الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا تنم بحمل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون يقوم بالقرآن لا إله إلا الله قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والغاني فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان يا حبذا عينان يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا كتمان.